بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: عطف النسق، عطف النسق. ما زال ابن مالك يسرد لنا التوابع، وذلك بعد أن فرغ من مجموعة منها، فيقول: عطف النسق تال بحرف متبع، عطف النسق كخص بود وثناء من صدق. قال المكودي في شرحه: النسق في اللغة العربية هو النظم، النسق هو النظم. لذلك نحن نقول إيش؟ لما نقول كلام متسق أو كلام متناسق يعني منتظم، فهو قريب من هذا المعنى والاشتقاق. وقال السيوطي في شرحه: قال هو بفتح السين مصدر نسقت الكلام أنسقه، أي عطفت بعضه على بعض، والمصدر بالتسكين. نعم، كذا في البهجة، وهو خطأ لم يفطن له المحقق. نعم. وقال الصبان: وأما النسق فقال الفاكهي اسم مصدر بمعنى اسم المفعول، يقال نسقت الكلام أنسقه، عطفت بعضه على بعض، والمصدر بالتسكين النسق، واسم المصدر نسق، فعل بمعنى مفعول، مر بنا هذا، مثل قبض بمعنى مقبوض. والمعنى على هذا العطف الواقع في الكلام معطوف بعضه على بعض، وفي الفارض أن النسق بالتحريك مصدر، وقيل النسق بمعنى الطريقة والإضافة لأدنى ملابسة، بمعنى الطريقة والإضافة لأدنى ملابسة. على كل، يعني خلاصة هذا الكلام أن النسق هو النظم، أو هو تقول نسقت الكلام يعني عطفت بعضه على بعض، هذا هو النسق. فإذا حروف النسق يعني حروف العطف. تال بحرف المتبع عطف النسق يخصص بود وثناء من صدق. الشرح: قال العلامة بن عقيل: عطف النسق هو التابع يتبع ما قبله في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، المتوسط بينه وبين متبوعه، أحد الحروف التي سنذكرها. لما تقول قام زيد وعمر، فهناك شيء بين التابع والمتبوع، ما هو؟ الواو. وهذا الوحيد من حروف من بين سائر التوابع الذي يكون هناك واسطة معه، يعني هناك شيء إضافي معه، هناك حرف معه، وهو حروف النسق يعني حروف العطف. مثال: قال كخصص بود وثناء من صدق. أخصص بود وثناء، ثناء هذا معطوف على ود، والمعطوف على المجرور مجرور، والشاهد أنه توسط بينهما، بين التابع وهو ثناء، وبين المتبوع وهو ود، توسط بينهما أحد الحروف التي سنذكرها في هذه الأبيات. هذا مثال سريع. فخرج بقوله المتوسط إلى آخره بقية التوابع. يعني لما قال في التعريف عطف النسق ماذا قال؟ قال التابع. لما قال التابع دخلت معنا كل التوابع. طيب كيف نخرج كل التوابع ونبقي فقط عطف النسق؟ قال في تعريفي المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف. هل يوجد شيء من التوابع الخمسة التي نحن ندرسها؟ ما هي التوابع الخمسة؟ النعت، وعطف البيان، وعطف النسق، والتوكيد، والبدل. هل يوجد شيء من هذه الأربعة، دعنا نقول، أو شيء من هذه التوابع في شيء بينه وبين التابع وبين المتبوع حرف أو واسطة، يعني شيء من هذه الحروف التي سنذكرها؟ الشيء الوحيد الذي يوجد بين تابعه وبين متبوعه حرف هو عطف النسق. فلما نقول المتوسط بينه وبين متبوعه، بينه يعني بين التابع والمتبوع، التابع ثناء والمتبوع ود، هل يوجد بينهما شيء؟ نعم، وهو أحد الحروف التي سنذكرها، وهنا عندنا الواو. هل يوجد شيء من التوابع هكذا يوجد بينه وبين تابعه وبين متبوعه حرف؟ لا يوجد، بل كلها تأتي مباشرة، فتقول زيد الكريم هذا في النعت، زيد جاء زيد نفسه، ما نقول جاء زيد ونفسه، لا نقول هكذا. إذن فخرج بقوله المتوسط إلى آخر بقية التوابع. قال ابن مالك: فالعطف مطلقا بواو ثم فا حتى أمو، كفيك صدق ووفاء. الشرح: حروف العطف على قسمين، أحدهما ما يشرك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا. ما معنى يشرك؟ أي ما معنى مطلقا؟ أي لفظا وحكما، وهي الواو. نحو لما أقول أنا جاء زيد وعمر، طبعا الاعراب واضح، جاء فعل زيد فاعل، واو حرف عطف، وعمر معطوف على زيد، ولا معطوف على مرفوع مرفوع. طيب نقول هنا الواو تفيد التشريك. ما معنى التشريك؟ يعني تشرك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني من ناحيه اشتركان من ناحيه اللفظ ويشتركان من ناحيه المعنى. ما معنى يشتركان من ناحيه اللفظ؟ يعني كلاهما مرفوع، فكما ان زيدا مرفوع فعمر كذلك يجب ان يكون مرفوعا، اذن هو يشترك معه في الاعراب، هذا معناه في اللفظ. ما معنى يشترك معه في الحكم؟ معناه كما اننا حكمنا على زيد بالمجيء فان عمرا ايضا يشترك مع عمرو في هذا الحكم، فان عمرا ايضا يشترك مع زيد في هذا الحكم. فقد حكمنا في هذه الجملة على الاثنين بالمجيء، فزيد محكوم عليه بالمجيء وعمر محكوم عليه أيضا بالمجيء، فهما اشتركا في المعنى. واضح؟ ما هو المعنى هنا؟ المجيء. واضح؟ إذن زيد، جاء زيد وعمر، ماذا تفيد الواو؟ تفيد تشريك عمر مع زيد في أمرين، في اللفظ والإعراب وهو الرفع، في المعنى وهو المجيء. وثم نفس الكلام بالضبط، نحو جاء زيد ثم عمر، يشتركان في الرفع ويشتركان في المجيء. والفاء نحو جاء زيد فعمر، يشتركان في الرفع ويشتركان في المجيء. وحتى نحو قدم الحجاج وحتى المشاة، نفس الشيء، يشتركان في الرفع ويشتركان في المجيء. قدم الحجاج فاعل فعل فاعل، حتى حرف عطف، والمشاة معطوف على الحجاج والمعطوف مرفوع مرفوع. وأم نحو أزيد عندك أم عمر، أزيد عندك أم عمر، يشتركان في الرفع ويشتركان أيضا في السؤال عن كونهما عند هذا المخاطب أو لا، كلاهما يحتمل، كلاهما مسؤول عنه. طيب وأو نحو جاء زيد أو عمر، جاء زيد أو عمر. حاشية، كان ينبغي أن يقيد أم أو أو بأن لا يقتضي إضرابا. على كل حال هذه مسألة أخرى. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام حروف العطف، وهو ما يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في اللفظ والحكم. ننتقل الآن إلى القسم الثاني. قال والثاني ما يشرك لفظا فقط، يعني التابع يشترك مع المتبوع، أو نقول المعطوف يشترك مع المعطوف عليه في ماذا؟ في اللفظ فقط. يعني إيش؟ يعني في الإعراب فقط. فإن كان مرفوعا رفع، منصوبا نصب، مجرورا جر، فقط. أما من ناحية المعنى لا يتفقان بل يختلفان، فالمحكوم عليه بالمجيء مثلا واحد منهما، أما الثاني لم يحكم عليه بالمجيء بل هو منفي عنه. مثال ذلك، أو ما هي الحروف التي تقتضي التشريك في الإعراب فقط دون المعنى؟ قال وهو المراد بقوله وأتبعت لفظا فحسب بل ولا، لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلع. الشرح، هذه الثلاثة تشرك الثاني مع الأول في إعرابه فقط لا في حكمه، نحو ما قام زيد بل عمر، ما قام زيد بل عمر. ما نافية قام فعل، زيد فاعل، بل حرف عطف، وعمر معطوف على زيد، والمعطوف المرفوع مرفوع. طيب الآن هل زيد وعمر، هل زيد أو دعنا نقول عمر، هل عمر شارك زيدا في اللفظ والإعراب؟ الجواب نعم، فكلاهما مرفوع. طيب هل شاركه في نفي القيام عن زيد؟ ما هو المعنى المنصب على زيد؟ نفي القيام عنه. هل عمرو يشترك معه في هذا؟ لا، بل زيد منفي عنه القيام وعمرو مثبت له القيام، وفرق كبير بين الإثبات والنفي. واضح يا إخوان؟ إذن اختلفا في إيش؟ اختلفا في المعنى واتفقا في الإعراب. هذا متى يحصل؟ مع بل. الحرف الثاني، وجاء زيد لا عمر، جاء زيد لا عمر. عمر يشارك زيد في الإعراب، لكن هل يشاركه في المعنى؟ لا، لأن في الشطر الأول أثبتنا المجيء لزيد، ثم لما قلنا لا عمر نفينا المجيء عن عمر، إذن اختلفا في المعنى. ولا تضرب زيدا لكن عمرا، إذن نلاحظ عمر وزيد مشتركان متفقان في اللفظ والإعراب، فكلاهما منصوب، لكن هل اشتركا في المعنى؟ لا. فلا تضرب زيدا هذا نفي، أو عفوا هذا نهي عن ضرب زيد. ثم قولنا لكن عمرا، يعني لكن اضرب عمرا، إذن هنا أمر بضرب عمر، إذن نهي عن ضرب زيد وأمر بضرب عمر، فاختلفا وافترقا، وفرق كبير بين هذا وهذا. إذن ما هي الحروف الثلاثة التي تخالف في في المعنى وتتفق في المعنى في الإعراب ثلاث أشياء: بل ولا ولكن. ثم قال: فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. الشرح: لما ذكر حروف العطف التسعة شرع في ذكر معانيها. هذه معاني حروف العطف وهي مهمة جدا، ومن أهم من اهتم بعلم معاني الحروف عموما هو الإمام ابن هشام الأنصاري رحمه الله في كتابه مغني اللبيب، حيث رتبها على حروف المعجم وبين يعني فصل في حروف المعاني. طيب، قال: فالواو الشرح. فالواو لمطلق الجمع عند البصريين، الواو لمطلق الجمع. طيب، هناك بس كلمة قبل أن نقرأ الشرح هذا الموضع. عندنا في البيت السابق لما قال: لم يبدو امرؤ لكن طلع، لم يبدو امرؤ لكن طلع، الطلع بفتح الطاء هو ولد الظبية، هو ولد الظبية أول ما يولد، وقيل ولد البقرة الوحشية، وقيل غير ذلك. وأما الطلاء بكسر الطاء، الطلاء بكسر الطاء مع المد، فهي الخمر، الخمر. ومنه قول الزمخشري في قصيدته التي تكلم فيها عن المذاهب، قال: وإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم. طيب، وأما الطلا بالضم، الطلا فهو الدم، الدم. إذن ثلاث معاني وتختلف المعنى باختلاف الحركة. طيب، الآن نعود إلى ابن عقيل، عفوا على هذا الرجوع أو هذا العطف. قال: فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. الشرح: لما ذكر حروف العطف التسعة شرع في ذكر معانيها. فالواو ماذا تفيد؟ لمطلق الجمع عند البصريين. ما معنى المطلق الجمع؟ قال: فإذا قلت جاء زيد وعمر، ماذا يفيد هذا؟ دل ذلك على اجتماعهما في نسبة المجيء إليهما. يعني ما معنى جاء زيد وعمر؟ يعني اشتركا في المجيء فقط، هذا معنى مطلق الجمع، يعني أنهما اشتركا واجتمعا في المجيء، في إثبات المجيء لهما. لكن هل عمر قبل زيد؟ هل زيد قبل عمر؟ هل جاء معا؟ هذا كله محتمل. طيب، كيف أعرف المعنى؟ لا يتبين هذا إلا بالقرينة، لكن إذا لا توجد قرينة فالأصل أن زيد وعمر اشتركا في هذه الصفة دون تحديد وبيان من قبل الآخر أو هل هما كانا معا أو لا. فإذا قلت جاء زيد وعمر دل ذلك على اجتماعهما في نسبة المجيء إليهما، هذا معنى مطلق الجمع، يعني اجتمعا في المجيء، اجتمعا في اشتركا يعني في صفة المجيء. طيب، واحتمل، انظروا الآن الاحتمالات، واحتمل كون عمر جاء بعد زيد، هذا الاحتمال الأول، أو جاء قبله، هذا الثاني، أو جاء مصاحبا له، هذه الاحتمالات العقلية ثلاثة: إما أن عمرا جاء قبل زيد أو بعده أو جاء معا. طيب، وكيف أعرف المراد؟ قال: وإنما أو جاء مصاحبا له، وإنما يتبين ذلك بالقرينة. واضح؟ إذا كانت توجد قرينة نحو ماذا؟ ماذا قرينة؟ قرينة ممكن تكون لفظية وممكن تكون معنوية. مثلا لو قلت مثلا نحو جاء زيد وعمر بعده، فهنا اشترك في صوت المجيء مع علمنا بأن عمرا جاء بعد. كيف أنا عرفت البعدية؟ عرفت البعدية من كلمة بعده، هذه قرينة صريحة. وجاء زيد وعمر قبله، هنا قرينة قبله. وجاء زيد وعمر معه، هنا في نفس الوقت. إذن هذه الاحتمالات الثلاثة كيف نعرفها؟ من خلال القرينة. فيعطف بها اللاحق والسابق والمصاحب، يعني يحتمل أن عمرا لاحقا لاحق، ويحتمل أنه سابق، ويحتمل أنه مصاحب. طيب، حاشية: استعمال الواو في المعية أكثر، وفي تقدم ما قبلها كثير، وفي تأخره قليل، فتكون عند التجرد عن القرائن للمعية بأرجحية. طيب، هذا مذهب من البصريين. قال ابن عقيل: ومذهب الكوفيين أنها للترتيب. ومذهب الكوفيين أنها، يعني الواو، للترتيب، وهذا يعني مذهب يعني خلاف ما هو شائع عند الطلبة. وردوا على البصري على الكوفيين كيف؟ قال: ورد، أي رد مذهب الكوفيين. كيف ردوه؟ كيف رده البصريون؟ بقوله تعالى: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. طيب هذه الآية تتكلم عن من؟ عن المشركين. طيب هل المشركون يؤمنون بالبعث؟ الجواب لا. طيب إذا قلنا إن الواو تفيد الترتيب كما يقول الكوفي، فماذا يصبح المعنى؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت في الدنيا ونحيا في الآخرة. هل هذا المعنى مستقيم مع عقيدة المشركين؟ غير مستقيم، لأنه سيكون بهذا الطريقة قد أقروا بالبعث وهم ينكرون البعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فإذا قلنا الواو للترتيب معناها أنهم يموتون أولا ثم يحيون آخرا في الآخرة، واضح؟ فهذه الآية تبطل مذهب من؟ مذهب الكوفيين، وترجح مذهب البصريين الذين يقولون إن الواو هنا لا تفيد الترتيب، فليس معناه أنهم يموتون أولا ثم يحيون، لا، وإنما الواو هنا لمطلق الجمع، فهي تفيد أن الموت سيحصل وأن الحياة ستحصل بغض النظر من قبل الآخر، مثل ما قلنا قبل قليل في زيد وعمر، بغض النظر هذا قبل هذا أم هذا قبل هذا أم جاء معا، بغض النظر لا يعرف إلا بقرينة، ونحن عندنا هنا قرينة تبين أن هؤلاء مشركين، أن هؤلاء مشركون وكفار ولا يؤمنون بالبعث. فإذا ما معنى نموت ونحيا؟ طيب مرادهم نحيا ونموت، هذا مرادهم، يعني نحيا في الدنيا ثم نموت ثم لا يوجد شيء. لما كانت الواو لا تفيد الترتيب وكانت تفيد مطلق الجمع، فالمقصود أنه يجتمع لهم هذان الأمران بغض النظر من منهما قبل الآخر. حاشية، لو كانت الواو دالة على الترتيب كما يقول الكوفيون لكان هذا الكلام اعترافا من الكفار بالبعث بعد الموت، لأن الحياة المرادة من نحيا تكون حينئذ بعد الموت وهي الحشر، ومساق الآية يعني سياق الآية وما عرف من حالهم يعني المشركين ومرادهم دليل على أنهم منكرون له. فالمراد من الحياة في قولهم ونحيا هي الحياة التي يحيونها في الدنيا وهي قبل الموت قطعا، فدلت الآية على أن الواو لا تدل على الترتيب لأن المعطوف سابق في الوجود على المعطوف عليه. المعطوف سابق في الوجود، ما هو المعطوف عندنا هنا؟ نحيا. من حيث الوجود الخارجي في الدنيا الحياة موجودة قبل المعطوف عليه وهو الموت، فأنت تحيا أولا ثم تموت ثم لا شيء بعد ذلك على عقيدة المشركين، لا شيء بعد ذلك على عقيدة المشركين، كما يقول المشرك منهم كان يقول إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ثم لا شيء بعد ذلك. طيب نعم، هذا. وإذا لم توجد قرينة تعين المعية أو غيرها فالأرجح أن تكون واو دالة على مصاحبة المعطوف للمعطوف عليه إلى آخر كلامه. طيب ثم قال واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني الشرح. اختصت الواو من بين حروف العطف بخاصية لا توجد في غيرها، ما هي؟ قال بأنها يعطف بها أي بالواو حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه. طيب وهذا متى يكون؟ هذا إنما يكون عندما يكون الحكم مما لا يقوم إلا بمتعدد، مثل إيش؟ مثل مفهوم الاشتراك، هل يمكن أن تشترك أنت مع نفسك ولا لابد أن يكون اشتراك بين شخصين؟ لابد أن يكون الاشتراك بين شخصين. طيب مفهوم الاصطفاف، هل يمكن أن تصطف أنت مع نفسك؟ لا يمكن، لابد أن تصطف مع غيرك. مفهوم الاختصام، هل يمكن أن تتخاصم مع نفسك؟ لا يمكن إلا إذا كنت معتوها يعني أو مجنون، وإنما تختصم مع غيرك. طيب إذا نعود الآن إلى الشارح بن عقيل، قال نحو اختصم زيد وعمر. فتختص الواو هي الحرف الوحيد الذي يصلح استعماله في هذا المقام. لماذا؟ لأن اختصم بمعنى الاختصام، والاختصام لا يوجد إلا بين شخصين، ولا يمكن أن تؤدي هذه الوظيفة إلا واو العطف، يعني حتى تدل على الاشتراك بين اثنين لابد أن تأتي بالواو. إذن اختصت الواو من بين حروف العطف بأنها يعطف بها حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه. ما هو المعطوف عليه في المثال؟ زيد. هل أستطيع أن أكتفي بالمعطوف عليه فأقول مثلا اختصم زيد وأسكت؟ اختصم زيد مع من؟ لابد أن تبين. فإذا لا أستطيع أن أكتفي بالمعطوف عليه. فابن عقيل يقول لك إذا كنت لا تستطيع أن تكتفي بالمعطوف عليه حينئذ يلزمك أن تأتي بالواو. وهذا متى يكون؟ هذا إنما يكون في المعاني التي لا يمكن أن يفعلها الإنسان وحده، بل لابد من شريك، مثل مفهوم الاشتراك والاصطفاف والاختصام والمقاتلة ونحو ذلك. انظروا الأمثلة. قال نحو اختصم زيد وعمر، ولو قلت اختصم زيد وثم سكت لم يجز. ومثله اصطف هذا، هل تستطيع تسكت؟ تقول اصطف هذا، ما تستطيع، لابد من أحد شريك معه. اصطف هذا وابني. طيب وتشارك زيد، هل تستطيع تقول تشارك زيد وتسكت؟ لا، لابد أن تأتي بالواو، لابد أن تأتي بمعطوف. طيب وهذا المعطوف إذا جاء لابد أن يكون مع الواو، لا يوجد حرف من حروف العطف يصلح لهذا المعنى ويؤدي هذا الغرض إلا الواو. وتشارك زيد وعمر، ولا يجوز أن يعطف في هذه المواضع بالفاء ولا بغيرها من حروف العطف. فلا تقول اختصم زيد فعمر، لا يجوز، لأن هذا المعنى مختص وتنفرد به الواو، هذا الذي يريد أن يقوله لك الشيخ. ثم قال والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال. الشرح، أي تدل الفاء على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلا به، وهو ما يسمى بإيش؟ بالتعقيب. وثم على تأخره عنه منفصلا، أي متراخيا عنه. هذا كله أجرمية يا شباب. نحو جاء زيد فعمر، ماذا نستفيد من الفاء؟ نستفيد منه شيئين، نستفيد الترتيب والتعقيب. ما معنى الترتيب؟ يعني أن زيدا قبل عمر وعمر بعده مباشرة. طيب إذن نستفيد من الفاء شيئين، الأمر الأول الترتيب، فعمر متأخر عن زيد، والفائدة الثانية التعقيب، يعني أنه لا يوجد مهلة بين مجيء زيد ومجيء عمر، بل بعده مباشرة جاء زيد، جاء عمر عفوا. واضح؟ هذا هو الترتيب والتعقيب. طيب ومنه قوله تعالى الذي خلق فسوى، فهذا يفيد شيئين. الشيء الأول أن التسوية تسوية بعد الخلق، هذا الترتيب، والتعقيب أن التسوية تكون بعد الخلق مباشرة. طيب وجاء زيد ثم عمر، هذا يفيد شيئين. الشيء الأول الترتيب، وهو أن عمر متأخر عن زيد، والفائدة الثانية التراخي، يعني أن مجيء عمر لم يكن مباشرة بعد زيد، بل هناك فاصل ومهلة وتراخي. طيب هذا كله أجرمية. ومنه قوله تعالى والله خلقكم من تراب ثم، يعني هناك مهلة، ثم من نطفة، وهكذا الأطوار التي يمر بها خلقة الإنسان يمر بين الآخر، بين الطور والطور الآخر، مهلة وتراخي ليس مباشرة. واضح شباب؟ حاشية. وهو ما يسمى التعقيب، يعني هذا بالنسبة للفاء، وهو في كل شيء بحسبه، والاتصال به الذي ذكره نسبي يختلف من أمر إلى آخر. تقول تزوج زيد فولد له. طيب الآن بين الزواج والولادة يا أخوان في مهلة ولا لا؟ في مهلة، فكيف نستعمل الفاء والفاء لا تكون إلا للتعقيب يعني مباشرة؟ نقول إذا حصل هذا فيما هو متعارف عليه، بمعنى تزوج مباشرة بعد الزواج حملت زوجته وتسع شهور ولدت، ما في مهلة، فهنا نقول تعقيب كل شيء بحسبه، بحسب الإمكان هنا حصل تعقيب، لأن هذا هو المدة الطبيعية. لكن إنسان تزوج بعد 10 سنين ولد له، هل أستعمل الفاء؟ لا، لا أستعمل الفاء، سأستعمل ثم، سأقول تزوج زيد ثم ولد له. لكن متى أقول تزوج زيد فولد له؟ هذا إذا كان لم يتأخر، تزوج حملت زوجته ووضعت. قال فتأتي بالفاء لتفيد أن الولادة لم تتأخر عن الزواج إلا بمقدار ما يلزمه الحمل، فهي متصلة بالزواج عبر لازمها الذي كأنه منها وهو الحمل. إذن استعمالي صحيح ولا تزوج زيد فولد له مباشرة؟ نقول هنا صحيح، صحيح. لكن لو تزوج وولدت بعد 10 سنوات لا، سنستعمل ثم. ثم قال ويلزم أحيانا تأويل ما يرد مما فيه عدم اتصال مع استعمال الفاء، كقوله تعالى أهلكناها فجاءها بأسنا. هذا مشكل. لماذا؟ هو ما الذي يحصل أولا، الإهلاك أم مجيء البأس؟ البأس الذي هو البطش والغضب والعقوبة والانتقام، ما الذي يحصل أول؟ الذي يحصل هو أولا مجيء البأس، ثم ينتج عن ذلك هلاكهم. واضح؟ لكن الآية ماذا تقول؟ أهلكناها فجاءها بأسنا. هذا إشكال، وقد أجاب عنه العلماء، قال لأن الإهلاك، إهلاك المجرمين أو الطغاة، متأخر عن مجيء البأس، صح ولا؟ أول شيء يأتي البأس يعني الغضب والعقوبة، وينتج عن ذلك إيش؟ الإهلاك، لأنه نتيجته. طيب كيف نؤول هذا؟ نؤوله، نقول والتأويل هكذا: وكم من قرية أردنا إهلاكها، فلما أردنا إهلاكها ماذا حصل؟ جاءها بأسنا. واضح؟ إذن أهلكناها معناها أردنا إهلاكها. وهل هذا له نظير؟ نعم له نظير. ألا ترى إلى قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. أنت تقرأ ثم تستعذ أم تستعيذ ثم تقرأ؟ لا شك أنك تستعيذ ثم تقرأ. طيب، فظاهر الآية عند الجمهور غير مراد، وإن كان قد خالف بعض السلف في هذا، طيب، لكن عند الجمهور ظاهر الآية لابد من تأويله، لأن ظاهر الآية يوحي أنك تقرأ أولا القرآن ثم تستعيذ، يعني تقول هكذا: قل هو الله أحد، ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، الجمهور قالوا لابد من تأويله. كيف نؤول هذه الآية؟ قالوا: فإذا قرأت القرآن، تأويلها فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ. واضح؟ طيب، هل هناك نظائر أخرى لهذا؟ نعم له نظائر أخرى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. يعني هل أنت تقوم إلى الصلاة أول ثم تغسل؟ لا، أي إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة. واضح؟ وهكذا. كذلك عندكم هنا: أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وجعله أسود ليس متصلا بإخراجه، فلا بد من التأويل. إما نقول مدة كونه أخضر يانعا متصلا بإخراج، أو نقول أخرج المرعى فمضت مدة فجعله غثاء، أو نقول الفاء قد تنوب مناب ثم فتحمل معنى الترتيب انفصال، فنقول الفاء هنا بمعنى ثم، فالمعنى أخرج المرعى ثم جعله غثاء أحوى، لأن كونه يصبح أسود هذا ليس مباشرة بعد إخراج المرعى، بل هناك فاصل، فلذلك نضطر إلى التأويل. طيب يا إخوان، ثم قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة. يعني كما بينه قبل قليل أن الواو قد تنفرد بخاصية ليس في غيرها من حروف العطف، كذلك سيبين لك الآن أن الفاء تنفرد بخاصية ليس في غيرها من حروف العطف. ما هي هذه الخاصية؟ قال: اختصت الفاء بأنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة. لماذا لا يصلح أن يكون صلة للموصول؟ لخلوه عن ضمير الموصول على ما يصلح أن يكون صلة. إذن تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة على الذي يصلح أن يكون صلة. لماذا لا يصلح أن يكون صلة؟ لعدم اشتماله على الضمير. ولماذا يصلح أن يكون صلة؟ لوجود الضمير. ونحن قد عرفنا أن الاسم الموصول يحتاج إلى شيئين: يحتاج إلى صلة الموصول وهي الجملة أو شبه الجملة، ويحتاج إلى عائد. طيب، فإذا يقول ابن عقيل: اختصت الفاء بأنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة. لماذا لم يصلح؟ لخلوه عن ضمير الموصول، ضمير الموصول الذي نسميه في باب الاسم الموصول بالعائد، على ما يصلح أن يكون صلة لاشتماله على الضمير، نحو الذي يطير فيغضب زيد، ما هو الذباب. يعني الشيء الذي لو طار يتسبب عليه غضب زيد هو الذباب. طيب، يعني قد يكون المثال يعني ظريفا بالنسبة لبعضكم، لكن على كل حال هذا من أمثلة النحويين المشهورة. الآن الذي يطير فيغضب زيد الذباب، فهنا الفاء ماذا فعلت؟ الفاء عطفت تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة. ما هو الذي لا يصلح أن يكون صلة؟ جملة يغضب زيد، لأن جملة يغضب زيد لا تصلح أن تكون صلة للموصول. لماذا؟ لعدم احتوائها على الضمير، فيغضب فعل وزيد فاعل. طيب، وعطف به على ماذا؟ على جملة أخرى تصلح أن تكون صلة، وهي جملة يطير، لأن جملة يطير فيها ضمير مستتر تقديره هو. إذن عندنا جملتان، جملة يغضب زيد وجملة يطير هو، أيهما التي لا تصلح أن تكون صلة؟ جملة يغضب زيد، لا تحتوي على ضمير، فلا يصلح أن تكون صلة. من شروط الصلة أن يحتوي على ضمير يعود على الاسم الموصول. طيب، عطفنا جملة يغضب زيد على جملة يطير هو، جملة يطير هو تصلح أن تكون صلة للموصول. لماذا؟ لأنها تحتوي على ضمير. فالآن ما هو الحرف الذي يستطيع أن يعطف جملة لا تصلح أن تكون صلة على جملة تصلح أن تكون صلة؟ ما هو الحرف الذي يستطيع أن يفعل هذا؟ هو الفاء فقط، ولا يستطيع أن يفعل هذا غيره من الحروف. الذي اسم موصول في محل رفع مبتدأ، يطير فعل مضارع والفاعل هو، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والعائد هو الضمير. الفاء عاطفة، يغضب زيد جملة معطوفة على ما قبلها، والمعطوف على ما لا محل له أيضا لا محل له. الذباب هذا خبر للمبتدأ، خبر المبتدأ. قال ولو قلت ويغضب زيد أو ثم يغضب زيد، هل يجوز أن نستعمل واو أو ثم؟ قال لم يجوز. لماذا؟ لأن الفاء تدل على السببية. نعم، بينما الواو هل تدل على السببية؟ لا. ثم هل تدل على السببية؟ لا. إذن لا، هذا من الأسباب التي لا جعلت الفاء تنفرد بهذه الخاصية، لأننا نريد أن نبين أن سبب غضب زيد هو طيران الذباب. طيب، فالفاء سببية وغضب زيد هذا نتيجة، وما هو السبب؟ طيران الذباب. قال لأن الفاء تدل على السببية فاستغني بها عن الرابط. نعم، جملة يغضب زيد صحيح أنها لم تحتوي على ضمير، طيب، لكنها عطفت على جملة فيها ضمير، هذا شيء. والشيء الثاني أيضا أن الفاء تدل على السببية، وهذا المعنى السببي أغنانا عن الضمير، فاستغني بها عن الرابط. ولو قلت الذي يطير ويغضب منه زيد ما هو؟ الذباب. لو قلت هذا وجئت بالواو ثم جئت بعد كلمة يغضب بجار مجرور، والجار مجرور هذا يحتوي على الضمير، حينئذ وجد الرابط ولا لم يوجد؟ وجد. لذلك هذا الأسلوب يجوز. قال جاز، لأنك أتيت بالضمير الرابط. أما إذا أتيت بالضمير الرابط انتهى الكلام، إذا انتهيت بالضمير الرابط انتهى الكلام. لكن كلامنا نحن في المثال الأول عند انعدام الضمير كما في يغضب زيد لا يوجد ضمير، فإذا ما الحل الوحيد الذي يسعفك في هذا؟ هو الفاء، لأنك أتيت بالضمير الرابط. هل هناك خاصية أخرى تنفرد بها الفاء غير هذا المثال الظريف؟ نعم، حاشية رقم 4 في الصفحة السابقة. وإما اختصت به الفاء أنها تعطف المفصل على المجمل، يعني يأتيك أولا شيء مجمل ثم يأتي شيء مفصل بالفاء مع اتحادهما معنا. مثال ذلك قوله تعالى ونادى نوح ربه فقال، إذن عندنا النداء وعندنا القول، النداء والقول معناهما واحد، كلاهما بوجه من الوجوه قول. طيب، إذن اتحدى في المعنى. ثم عندنا هنا شيء مجمل وهو قوله نادى. نادى هذا مجمل، لماذا؟ لأني ما الذي نادى به نوح عليه السلام؟ أحتاج أن أعرف ما هي الأشياء التي نادى بها نوح، فجاء التفصيل فقال فقال ربي إن ابني من أهلي وكذا وكذا وكذا إلى آخر ما قاله نوح عليه السلام في القصة. طيب إذا ما جاء بعد فقال هنا المفصل، وقوله نادى هذا المجمل. من الذي ساعدنا على تفصيل التفصيل بعد الإجمال؟ الفاء. والترتيب في مثل هذا ذكري لا معنوي. يعني كيف، ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل نوح نادى أولا ثم قال، أم قال ثم نادى؟ طيب فهو يجيب عن هذا، يقول الترتيب مثل هذا ذكري لا معنوي، يعني الترتيب هذا الذي تراه ليس على ظاهره، وإنما فقط ذكري، بمعنى أنه ذكر هذا في الكلام ثم ذكر هذا. على كل، قال الإمام ابن مالك: بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا. الشرح، لاحظوا الآن يا إخوان، لما أراد ابن عقيل يشرح هذا البيت في كم سطر شرحه؟ في كم سطر ونصف تقريبا. تلاحظون الآن بدأت يعني بدأ، دعنا نقول نشاط ابن عقيل يضعف. طيب هذا ليس عيبا ولا نقدا له، لكن هذا الواقع. يعني لا، قارنوا أنتم بين شرحه هنا في المجلد الثاني وشرحه في أول كتاب. في أول كتاب كان نوعا ما يعني يزيد ويطيل قليلا، لكن الآن يعني من هنا إلى نهاية الألفية ستلاحظون أنه سيختصر جدا جدا، حتى يكاد فقط أن يحول النظم إلى نثر، ليس لهذه الدرجة يعني، لكن يكاد. طيب، وهذا الذي سهل له أن يشرح أول 300 بيت تقريبا في مجلد. لماذا؟ لأن أول 300 بيت قلت لكم توسع فيها فشرح في مجلد، بينما المجلد الثاني شرح فيه قرابة 700 بيت. واضح؟ لذا قلت لكم سنمشي نحن أسرع. الشرح، يشترط في المعطوف بحتى، إذا حتى حرف عطف نعم، مطلقا لا، لها شرط. قال يشترط في المعطوف بحتى أن يكون بعضا مما قبله وغاية له. وهذه الغاية نوعان، إما غاية في زيادة أو غاية في نقص، وأحيانا يقولون غاية في الشرف أو غاية في الخسة، فيعبرون بتعبيرين، تارة يقولون زيادة أو نقص، وتارة يقولون شرف أو خسة. طيب، سيمثل على المثالين. قال نحو مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس فعل فاعل، حتى حرف عطف، الأنبياء معطوف على الناس، المعطوف مرفوع مرفوع. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الأنبياء هم بعض من الناس، فهم من جنس الناس. طيب، والأمر الثاني نلاحظ أن الأنبياء هم غاية الشرف، أو لك أن تقول غاية الزيادة. يعني هو أحيانا يكون شيء فيه، يعني عندنا طرفان، طرف فيه زيادة وشرف، والطرف المقابل له نقص وخسة. طيب، فالآن الأنبياء كيف تصنيفهم؟ هم في الناس، هم الغاية، هم القمة، هم الشرف عليهم الصلاة والسلام. واضح؟ هذا شأن حتى، أنها إذا عطف بها لابد أن يكون ما بعدها غاية. طيب، وهذه الغاية إما أن تكون زيادة ورفعة وشرف، وإما أن تكون نقصا وخسة. مثل بمثال الأول بالأنبياء، وهو ما يكون غاية في زيادة ورفعة وشرف. طيب، إذن الأنبياء هنا هم جنس، هم بعض من الناس، وهم في الوقت نفسه أيضا هم غاية وشرف وأعلى الناس. والمثال الثاني قال وقدم الحجاج حتى المشاة، لأن الحجاج فيهم الراكب على الإبل، فيهم الراكب مثلا على الخيل، فيهم الذي يجري، فيهم الذي يحمل حملا، فيهم الذي يمشي، فيهم، صح ولا لا؟ هم أنواع ودرجات، فيهم الذي في الدرجة الأولى، وفيهم درجة الأعمال، وفيهم درجة السياحية. طيب، فما أدناهم وأخسهم رتبة وأنقصهم هم المشاة. فإذا قال قدم الحجاج حتى المشاة، حتى المشاة الذين هم أبطأهم وأضعفهم قد قدموا. هذا مثل أن تقول لرجل ضربك الناس حتى الصبيان، الصبيان الذين هم أضعف الناس وأدناهم قوة أيضا قد ضربوك. إذن وقدم الحجاج حتى المشاة، المشاة هذا مثال لإيش؟ لما هو غاية في النقص، أو لك أن تقول غاية في الخسة. من أمثلة الخضري وهبت الأعداد الكثيرة حتى الألوف، حتى الألوف هذا غاية في الشرف أو الزيادة. المؤمن يجزى بالحسنة حتى مثقال الذرة، مثقال معطوف على الحسنة، وهذا غاية ما يكون في الخسة والنقص. طيب. ثم قال ابن مالك: وأن بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية الشرح، أم على قسمين: منقطعة وستأتي، ومتصلة. لماذا قيل لها متصلة؟ أو ما هي متصلة أولا؟ المتصلة قال: وهي التي تقع بعد همزة التسوية. ما هي همزة التسوية؟ هي الداخلة على جملة يصح أن يحل المصدر محلها. ما هو مثاله؟ سنرى المثال إن شاء الله وسنعرف لماذا سميت متصلة. قال نحو: سواء علي أقمت أم قعدت. سواء علي أقمت أم قعدت. فالآن عندنا حرف العطف هنا أم. أم هذه قلنا أم على نوعين: أم متصلة وأم منقطعة. ما نوع أم هذه؟ متصلة. كيف نعرف أم المتصلة؟ هي التي تقع بعد همزة التسوية. أين همزة التسوية؟ في المثال أقمت. أقمت. طيب، ما معنى همزة التسوية؟ يعني أنك تسوي بين القيام والقعود، فلا فرق عندك بينهما. طيب، كيف نعرف همزة التسوية؟ ضابطها قال: هي الداخل على جملة يصح أن يحل مصدر محلها. حول قمت إلى مصدر قيام، وحول قعدت إلى قيام إلى المصدر فنقول قعود. تمام. الآن كيف يصبح المعنى؟ يصبح هكذا: سواء علي قعودك وقيامك. فإذا لاحظتم حولناها إلى مصدر. خذوا هذه الآية المثال الثاني، وهي آية كريمة، ومنه قوله تعالى: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. نقول أم هذه العاطفة هنا هي نوعها أنها متصلة، وهي التي تقع بعد همزة التسوية، وهي قوله أجزعنا. وضابط همزة التسوية هي أنها تدخل على جملة جزعنا، هذه جملة فعلية، نستطيع أن نحولها إلى مصدر، فيصبح المعنى هكذا: سواء علينا جزعنا وصبرنا. يعني لا فرق. سواء علينا يعني مستو علينا، جزعنا وصبرنا لا فرق. واضح؟ تسمى هذه أم بأم المتصلة. لماذا قيل لها متصلة؟ قال الخضري: سميت بذلك لوقوعها بين شيئين لا يكتفى بأحدهما. يعني هل تستطيع أن تقول سواء علي أقمت؟ سواء علي أقمت؟ تسكت؟ لا يستقيم. فأم هنا لا تستغني عن أحد طرفيها، لا تستطيع أن تقول سواء علي أقمت أم، أو تقول سواء علي أقمت ثم تسكت، لابد أن تأتي بطرفين، لأن التسوية في النوع الأول وطلب التعيين في الثاني لا يتحققان إلا بين متعدد. إذن لابد أن يأتي شيئان متعددان: سواء علي أقمت أم قعدت، سواء علي أصدقت أم كذبت، سواء علي أجلست أم سافرت، وهكذا. لابد أن يكون بين شيئين، إذا قيل لها متصلة لأنها لا تكتفي بشيء واحد، بل تحتاج إلى شيئين متصلين مع بعض لوقوعها بين شيئين. إذن تسمى هذه أم بإيش؟ أم المتصلة. هل لها اسم آخر؟ نعم، قد تقرأ في كتب النحويين فتجد اسما آخر، فتسمى أم هذه أيضا بأم المعادلة. لماذا قيل لها معادلة؟ قال: لمعادلتها الهمزة في التسوية والاستفهام. يعني تعادل وتساوي الهمزة في معنى التسوية وفي معنى الاستفهام. طيب، نعود الآن إلى ابن عقيل. إذن قال أم على قسمين: منقطعة وستأتي، ومتصلة وهي التي تقع بعد همزة التسوية. نحو: سواء علي أقمت أم قعدت، يعني سواء علي قيامك وقعودك. ومنه قوله تعالى: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. التأويل: سواء علينا جزعنا وصبرنا. طيب، ما إعراب سواء؟ قيل سواء خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر، وقيل العكس، نجعل سواء مبتدأ وجزعنا وصبرنا هذا هو الخبر، فيه إعرابان. ثم قال ابن عقيل: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، والتي تقع بعد همزة مغنية عن أي. يعني أيضا من مواضع ورود أم المتصلة؟ عرفنا الموضع الأول التي تقع بعد همزة التسوية، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني، تأتي همزة التسوية متى؟ بعد همزة مغنية عن كلمة أي. فالهمزة التي تغنينا عن كلمة أي، اعلم أن أم التي تأتي معها هي أم المتصلة. نحو أزيد عندك أم عمر؟ نقول الآن أم هنا ما نوعها؟ متصلة. كيف عرفنا؟ كيف عرفنا؟ لأن الهمزة التي دخلت على زيد وهي أزيد، هذه الهمزة تغنينا عن كلمة أي، والهمزة إذا أغنت عن كلمة أي حكم على أم الموجودة معها بأنها متصلة. لأن ما هو المعنى؟ ما معنى أزيد عندك أم عمر؟ معناه أيهما عندك، صح؟ أيهما عندك. فلاحظ أن كلمة أن الهمزة أغنتنا عن كلمة أي، فبدلا من أن أقول أيهما عندك أو أي الرجلين عندك، بدلا من أن أقول هذا جئت بالهمزة. فإذا حصل هذا حينئذ تكون أم متصلة. أزيد عندك أم عمر؟ أي أيهما عندك. طيب هنا ما هو المعنى أزيد عندك أم عمر؟ ما هو المطلوب؟ ماذا يريد السائل؟ ماذا يريد مني؟ يريد مني تعيين واحدا منهما. هو متأكد أن أحدهما موجود، لكنه يطلب مني أن أحدد له واحدا منهما. فكيف يكون الجواب؟ الجواب يكون بالتعيين. فأقول له زيد أو عمرو. واضح؟ أما النوع الأول وهو سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، هل هناك سؤال؟ لا، وإنما هنا إخبار بالتسوية بين شيئين. أنا لا أسألك، أنا أخبرك. فهذا أسلوب خبري، أنا أخبرك، أقول لك لا، أنا لست مهتما، قيامك أو قعودك لا يضرني ولا يهمني ولا أكترث به. واضح؟ فأنا هنا لا أسأل. لاحظت الفرق الكبير بين الأسلوبين؟ إذن متى تكون أم متصلة؟ في موضعين، الموضع الأول بعد همزة التسوية، والموضع الثاني بعد الهمزة التي تغني عن كلمة أي. ثم قال وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها أم. الشرح، أي قد تحذف الهمزة، أي همزة؟ يعني همزة التسوية والهمزة المغنية عن أي، الاثنين. متى؟ عند أمن اللفس، هذه قاعدة عامة، نحذف متى؟ إذا أمن اللفس وفهم المعنى. وتكون أم متصلة؟ نعم تكون أم متصلة، كما كانت والهمزة موجودة، تعتبر كأن الهمزة موجودة، فنحكم على أم بأنها متصلة. ومنه قراءة ابن محيص، وهي من قراءات الشاذة، سواء عليهم أنذرتهم، ليس أأنذرتهم، أأنذرتهم ليس فيها إشكال، لكن الشاهد في قراءة هذه القراءة الشاذة سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. انتبهوا هنا أن الهمزة في أنذرتهم هذه أصلية، يعني من أصل كمن أنذر ينذر، ليست هذه همزة التسوية. طيب همزة التسوية هي في القراءة المتواترة، سواء عليهم أأنذرتهم، الهمزة الأولى للتسوية والهمزة الثانية من أصل الكلمة. طيب نقول سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذر، ماذا نقول عن أم هنا؟ متصلة. كيف عرفت أنها متصلة؟ نقول لأنه يعني لو قال كيف حكمتم عليها بأنها متصلة رغم عدم وجود أي الهمزتين، لا توجد همزة تسوية ولا توجد همزة مغنية عن أي، نقول لا توجد همزة تسوية، أين هي؟ محذوفة مقدرة، والمقدر كالموجود. فكأنه قال سواء عليهم أأنذرتهم بدليل القراءة الأخرى. إذن نعتبر الهمزة كأنها موجودة ونحكم على أم هنا بأنها أم المتصلة. قال سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم بإسقاط الهمزة من أنذرتهم. ذكر القراءة ابن جني في المحتسب دون نسبة وذكر توجيهها، وذكر لابن محيص وزاد عليه الزهري أبو حيان في البحر المحيط، يعني أبو حيان في البحر المحيط نسبها إلى الزهري. وقول الشاعر لعمرو كما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمرة أم بثماني، ما نوع أم؟ نقول متصلة، كيف حكمت عليها بأنها متصلة رغم عدم وجود همزة قبلها؟ لا همزة تسوية ولا همزة مغنية عن أي. نقول لا، توجد همزة، هي همزة التي هي الهمزة المغنية عن أي، موجودة. أين هي؟ نقول مقدرة. تقدير الكلام: أبسبع رمينا الجمرة أم بثماني؟ أبي سبع. إذن هذه الهمزة مقدرة، والمقدر كالموجود، حينئذ نحكم على أم هذه بأنها أم المتصلة. البيت لعمر، طبعا هنا الشاعر يريد التعيين، يطلب منا التعيين، فيجب أن نجيب نقول سبع أو ثمان، هو متأكد واحد منهما صحيح لكن يطلب منا التحديد. بخلاف الآية في القراءة الشاذة قبل قليل، ليست سؤالا وإنما هي إخبار. البيت لعمر بن أبي ربيع المخزومي أحد شعراء قريش المعدودين، والشاهد فيه قد وضحته لكم. ما الذي جعل عمر بن أبي ربيعة يحذف الهمزة؟ اعتمادا على انسياق المعنى وعدم خفائه. ثم قال: وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تكو مما قيدت به خلت. لاحظوا كيف بن عقيل يختصر جدا بالشرح، يعني انظروا هنا ثلاث سطور، يعني مع أن هذه المسألة فيها كلام. طيب، أي إذا لم يتقدم على أم همزة التسوية ولا همزة المغنية عن أي، ماذا نصنف أم؟ قال: فهي منقطعة. سهل. إذا لم تكن قبلها همزة تسوية ولا همزة مغنية عن أي، فاحكم على أم هنا بأنها منقطعة. تمام؟ طيب، لو قال قائل: ماذا أستفيد أنا حينما أحكم عليها بأنها متصلة أو أحكم عليها بأنها منقطعة؟ الجواب: تستفيد بارك الله فيك فائدة كبيرة جدا. إذا كانت أم متصلة فلها معنيان: تارة تكون سؤالا وهو طلب التعيين، وتارة تكون إخبارا بعدم الفرق بين الشيئين. وأما إذا كانت منقطعة فلها معنى آخر تماما. ما معنى أم المنقطعة؟ قال ابن عقيل: وتفيد الإضراب. هذا هو معناها، أنها تفيد الإضراب، كقوله تعالى: نعم، لا ريب فيه من رب العالمين. طيب، أم يقولون افترى. الآن نقول أم هذه منقطعة. كيف عرفنا أنها منقطعة؟ لأنها لم تسبق بهمزة التسوية ولم تسبق بهمزة مغنية عن أي، فنصنف أم هنا بأنها أم المنقطعة. طيب، واضح أنها يعني تلك لماذا سميت متصلة، واضح هذه عكسها، هذه منقطعة، فهي يعني تستغني، لا تلزم شيئين بل تستغني عاد بواحد. طيب، إذا فهمت المتصلة ستفهم المنقطعة. ما معنى أم هنا؟ نقول معناها بل. وبل ماذا تفيد؟ كما درسنا في الآية الرومية، تفيد الإضراب. فالآن عندما يقول سبحانه وتعالى: لا ريب فيه من رب العالمين، ثم قال: أم يقولون افتراه، أم هنا بمعنى بل، فيصبح المعنى: لا ريب فيه من رب العالمين بل يقولون افترى. هذا معناه، والله أعلم. واضح؟ أي بل يقولون افترى، فيعني أضرب عن الكلام الأول وانتقل إلى كلام جديد. بل يقولون افترى، ومثله: إنها لإبل، ثم أضرب فقال: أم شاء، أي بل شاء، أي بل هي شاء. حاشية: وتختلف عن بل بالمعنى، فبل تفيد إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما قبلها. يعني عندما تقول أنت ما جاء زيد بل عمر، أثبتت المجيء لعمر ونفيته عن زيد، هذه بل التي في حروف العطف. وأم المنقطعة لا تفيد ذلك. أفترى أن معنى الآية التي ساقها إثبات كون القرآن مفترى عليه؟ حاشا لله، بل هي تفيد أن ما بعدها استفهام مستأنف بعد كلام قبلها. فالآية هكذا: القرآن لا ريب فيه، هذا كلام ومعنى انتهى، ثم دخل في كلام جديد مستأنف فقال: وهم يقولون، أي المشركون، افتراه. أفلا تراهم يقولون ذلك؟ نعم. قال الخضري: سميت منقطعة لانقطاع الجملة بعدها عما قبلها، فلا تعلق لأحديهم لإحداهما بالأخرى. طيب، إذن لما نقول لا ريب فيه من رب العالمين، هذا كلام وانتهى. ثم دخل في جملة جديدة فقال: بل يقولون افتراه. إذن بل ليست مثل، يعني بل هنا ليس معناها مثل بل التي درسناها سابقا، عندما يضرب عن المعنى الأول ويسكت عنه ثم يحكم به إلى للثاني ويكون الأول في حكم مسكوت عنه. لا، هنا الأول ليس مسكوتا عنه، الأول ليس مسكوتا عنه، بل الأول مراد، وهو الإخبار بأن القرآن من رب العالمين، وهذا المعنى انتهى. ثم دخل في مسألة جديدة فقال: بل يقولون افتراه، هذا هو المعنى يعني. طيب، قال الخضري: فهي في جميع ذلك منقطعة بمعنى بل، يعني أورده مجموعة من الآيات، مثلا لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، يعني بل يقولون افتراه، وقوله تعالى: هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي ظلمات النور، يعني بل هل تستوي ظلمات النور، وقوله تعالى: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد، يعني بل لهم أيد، وقوله تعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، يعني بل ارتابوا، أي بل هم ارتابوا. فهي في جميع ذلك منقطعة بمعنى بل كما في الدمامين، لأنه يكفي في صحة الكلام أحد المذكورين معها، يعني بخلاف إيش؟ بخلاف المتصلة، ما نستطيع نكتفي بواحد من الجزئين، أما هنا نستطيع أن نكتفي بواحد من الجزئين فيكون معنى تام مكتمل. القرآن من رب العالمين، هذا معنى. ثم هم يقولون هو افتراه، هذا معنى لانقطاع كل عن الآخر، وكذا تكون مع الهمزة إذا كان ما بعدها نقيض ما قبلها، إلى آخر كلامه. طيب، قوله: وتفيد الإضراب، أي لزوما لا تفارقه، وكثيرا ما تفيد معه استفهاما حقيقيا، نحو: إنها لإبل أم شاء، التقدير أي بل أهي شاء، فأضرب عن الإخبار بكونها إبلا إلى الاستفهام عن كونها شاء، هكذا قال. وقد لا تقتضيه أصلا، مثل: أم هل تستوي ظلمات والنور، أم من هذا الذي هو جند لكم، إذ لا يدخل استفهام على استفهام. وكذا أم يقولون افتراه، كما يفيده تقدير الشارح لعدم احتياج المقام للاستفهام، وجعل الدمامين هذه الاستفهام التوبيخي. طيب يا أخوان، إذن الخلاصة: تأتي أم متصلة وتأتي منقطعة، تأتي متصلة في موضعين وتأتي منقطعة فيما سوى هذين الموضعين، وإذا كانت منقطعة فإنها تكون بمعنى بل، وبل تفيد الإضراب. هذا هو خلاصته. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.